بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآيات في معرض أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بقتال اليهود والنصارى الذين سماهم الله تبارك وتعالى بالذين أوتوا الكتاب، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم يستحقوا هذا، وأن الغاية التي يجب أن يقاتلوا عليها إنما هي قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأنهم يستحقوا هذا أولا لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، هذا الدين الذي أرسل الله به رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك لمقالاتهم العظيمة في الرب تبارك وتعالى، وهي شتم الرب وسبه ونسبة البشر أنهم أبناء له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما في الحديث: شتمني ابن آدم ولا ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولد وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد، فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، ليس كمثله شيء، ليس له ند ولا شبيه ولا شريك، ليس له جزء سبحانه وتعالى، وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. ولا ينبغي أن يكون له يعني شبيه ومصاحب، تعالى الله علو عن ذلك علوا كبيرا، لأنه لو كان له شبيه أو شريك لفسد الخلق، هذا الخلق كله يفسد، وذلك أنه لا بد أن يعني يصير إله وإله، وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قل لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو كان فيه آلهة أخرى حقيقيين، ابن مثلا هو إله مع إله، لا بد أن يكون هناك في نهاية الأمر تنازع، هذا يخلق وهذا يخلق وهذا يرزق وهذا يرزق، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان فيهم قل لو كان فيهم آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني ليغالبونه، فلا يمكن أن يكون لله تبارك وتعالى، الوجود هذا كله شاهد بأنه ليس له رب إلا رب واحد وإله إلا إله واحد سبحانه وتعالى. فهم شتموا الرب، فاليهود قالوا عزيز من الله، والنصارى قالوا المسيح من الله. قال جل وعلا: ذلك قولهم بأفواههم، قول بدون عقل، بدون أن يعقلوه وأن يتفكروا فيه، قول بالفم. ثم أنهم في هذا مقلدون لناس مشركين يضاهئون في حق من حقوق الرب تبارك وتعالى، حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا، فإذا صرف أحد شيئا من هذه الذي هو الله جعله حقا له وحده سبحانه وتعالى لغيره، كسجد لغير الله تبارك وتعالى، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، هذه أمور من الأمور العبادة، صام لغير الله، فهذا مشرك، أشرك في حق الله تبارك وتعالى، وهي يعني في الألوهية التي لا تنبغي يعني لأحد إلا لله تبارك وتعالى. كل هذا من معاني الشرك. فهؤلاء المشركون الذين أشركوا بالله، منهم طبعا مشرك العرب، فإنهم يعني شركهم شرك مركب، أولا نسبوا الملائكة إلى الله تبارك وتعالى قالوا بناتي، فأعطوهم يعني البنوة لله تبارك وتعالى، وأعطوهم صفات من صفات الرب تبارك وتعالى، أعطوهم حقوق من حقوقه، لأنهم يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى. كذلك هذه الأصنام الكثيرة التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، اللات والعزة ومنات وهبل، وكل قبيلة من قبائل العرب كانت لها صنمها الخاص، فهم مشركون، عبدوا الشمس كذلك مع الله تبارك وتعالى، عبدوا يعني آلهة شتى مع الله تبارك وتعالى. هؤلاء المشركين كيف يكونوا من عمار مسجد الله تبارك وتعالى، مساجد الله، عماره بالصلاة حقيقية والخشوع وبالإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وقد كان العرب يقولون نحن أهل بيت الله، ونحن عماره نبني، ونحن زواره وطائفون فيه والمعظمون لأمره. قال جل وعلا أن هؤلاء لا يمكن لهؤلاء المشركين أن يكونوا عمارا حقيقيين لمساجد الله عز وجل. قال حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. الشهادة إنما هي يعني إدلاء بما يشاهده الإنسان. يعني أن الله أنهم يشهدون على أنفسهم بأنهم كفار. الشهادة ممكن تكون شهادة مقال أو شهادة حال، حال كونه كذا، فهو في حاله قائم ويشهد على نفسه بأنه كافر. فهؤلاء الكفار شهدوا بمقالهم وبحالهم أنهم كافرون بالله تبارك وتعالى. فأما بمقالهم فإنهم قالوا نحن لا نريد هذا الدين ولو كان من عند الله، مدام هذا دين على رأسه محمد وهو لا ليس أولانا بأن يقود وأن يكون عظيم ما نقبله. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القرآن هذا لو كان نزل على رجل عظيم لاتبعناه وسرنا معه، بل من شدة بغضهم له كانوا يتمنون الموت ولا يدخلون في هذا الدين، كما قال تبارك وتعالى عنهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذا كان هو الحق، إذا كان هذا الدين الذي بعث به محمد هو الحق ومن الله، يعني ويناشدون الله عز وجل، يقول اذبحنا اقتلنا أنزل علينا حجارة من السماء تبيدنا ولا ندخل في هذا الدين. فهؤلاء أعلنوا بصريح عباراتهم أنهم لن يقبلوا هذا الدين ولن يدخلوا فيه، فشهدوا على أنفسهم بالكفر شهادة مقال، ثم شهدوا على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر شهادة حياة. فها هم يعبدون هذه الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، وها هم يجعلون هذه الآلهة ند للرب تبارك وتعالى، وها هم في تشريعهم وفي عملهم تركين تشريع الرب تبارك وتعالى وسارين فيه. وهذا هو نداء الله تبارك وتعالى يناديهم، وهذا رسوله، وهم يسيرون بطريق آخر غير هذا الطريق. فهم أحوالهم القائمة شاهدة عليهم بأنهم كفار خارجون عن أمر الله تبارك وتعالى. فكيف يكون هؤلاء ممن يعمر مساجد الله بالصلاة والعبادة؟ قال جل وعلا: أولئك حبطت أعمالهم، يعني أعمالهم الظاهرة ما كان يعمله العرب قريش بالذات من أعمال العبادة من الحج والاعتناء بالبيت وسقاية أهل الحرم والحجاج وإطعامهم والطواف والسعي والوقوف بعرفة وهذه المناسك، كل هذا إنما هو عمل باطل بكفرهم. قال جل وعلا: أولئك حبطت أعمالهم. الحبط هو لضمحلل والهلاك، وأصله في اللغة داء يصيب الإبل في أجوافها تنتفخ وتظهر كأنها يعني سليمة سمينة، ثم بعد ذلك تموت فجأة، تسقط فجأة. فهؤلاء حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم، وذلك أنها هلكت هي في ظاهرها أنها شيء نافع وأنها عبادة، لكنها يعني قائمة على الكفر والشرك فلا تنفع. أولئك حبطت أعمالهم، ثم قال جل وعلا وفي النار هم خالدون، وقدم في النار على الخلود ليبين أنه لا خلود لهم إلا في هذا المكان، والخلود المكث الطويل، وقد أخبر الله أنه مكث لا ينقطع. قال جل وعلا وفي النار هم خالدون، ما قال وهم خالدون في النار، لا، قال وفي النار حتى يدل على أنه لا مكان لهم إلا هذا المكان، وفي النار نار الآخرة عياذا بالله هم خالدون باقون بقاء لا ينقطع. إذن هؤلاء كفار كفر يعني مخلد لهم في النار، وليس مجرد أنه يعني كفر دون كفر، بل هم في النار هم خالدون. ثم قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء هم أهل عمارة مساجد الله. إنما يعمر مساجد الله، العمارة بالصلاة والذكر والدعاء، وعمارة البناء كذلك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، المؤمنون بالله واليوم الآخر هذا عمارتهم للمسجد وإقامتهم فيه وصلاتهم فيه وبناؤهم له، هذه العمارة الحقيقية، هذا الذي يقبل منهم هذا الأمر لأنهم مؤمنون بالله ومؤمنون باليوم الآخر، يوم الآخر يوم القيامة الذي يعني يقف فيه الناس بين يدي ربهم سبحانه وتعالى ليحاسبهم، وسمي أنه يوم آخر، خلاص هذا آخر يوم من هذه المرحلة الطويلة من مراحل الإنسان، مرحلة الاختبار ومرحلة الحساب، ثم بعد ذلك خلاص كل يضع عصا التسيار، وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار عياذا بالله من حال أهل النار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، قامها أداها على وجهها الأكمل. ودائما فإذا انسلخ الأشهر الحرم، انسلخت هذه الأشهر بمعنى أنها يعني انتهت وذهبت، وسمي انسلخت لأن السلخ هو يعني الإزالة والإبعاد. إذا انسلخت الأشهر الحرم يعني زالت هذه الأشهر خلصت. والأشهر الحرم هنا هي أشهر السماع، أشهر السماح لهم بأن يسيحوا في الأرض 4 أشهر. فإذا انتهت هذه 4 أشهر اللي هي المدة التي جعلها الله تبارك وتعالى للكفار ليواجهوا فيها أنفسهم إما إلى الإسلام وإما بعد ذلك أن يعني يعلموا أن الحرب معلنة عليه. فإذا انسلخ الأشهر حرم، مضت 4 أشهر والله سماها حرم لأنه حرم فيها القتال في وقتها على المسلمين حتى تنتهي. قال جل وعلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، هذا أمر من الله تبارك وتعالى بأن المسلمين يقتلوا المشركين، مش يقاتلوهم بل يقتلوهم، فيصبحون دم المشرك في الجزيرة، مشرك العربي في الجزيرة حلال قتله أي مكان. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني في أي مكان تجدوهم فيه فاقتلوهم وخذوهم، الأخذ يعني أن اللي هو القبض عليهم وأسرهم، واحصروهم، واحصروهم كذلك، حصرهم هو يعني حصارهم وحجرهم في أي مكان يكون فيه، طبعا هذا يكون بعدة وجيش يحصرهم. اقعدوا لهم كل مرصد، اقعدوا لهم كل مرصد يعني بكل سبيل، والمرصد هو مكان الرصد وهو مكان المراقبة، يعني أي على كل ثنية وعلى كل جبل وعلى كل طريق ترصدوا لهم ودسوهم، على كل ما يأتون إليه خلاص يجدون أن أهل الإسلام قد يعني جلسوا لهم عند هذا، فأي فار بعد ذلك منهم فإنه يؤخذ حيث يعني يقبض عليه. واقعدوا لهم كل مرصد، كل مرصد ممكن، أي مكان رصد ممكن يمرون فيه أو يأتونه أو هو طريق لهم فاجلسوا لهم عنده. ثم قال جل وعلا فإن تابوا أي عن الكفر والشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا دليل الإيمان وعلامته. فإن تابوا عن الشرك قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأعلنوا الإسلام، ثم أقاموا الصلاة، قاموها أدوها يعني كما أمر الله تبارك وتعالى، وآتوا الزكاة بمعنى أنهم يعني أعطوها، والزكاة هي ما فرضه الله تبارك وتعالى يعني أن يخرج من المال طهرة من المال وتعطى في مصارفها. سميت زكاة لأنها زكاة للمال، طهرة له وطهرة لنفس المزكي من الشح والبخل ويعني خيانة أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فخلوا سبيلهم، خلوا سبيلهم اتركوه خلاص، اصبح مسلم فيخلى سبيله ليسير آمنا في هذه الجزيرة، لا يصبح له حقوق المسلم ما دام أنه تاب عن الشرك وفعل هذه الأركان التي تدل على إسلامه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال جل وعلا فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، غفور مسامح سبحانه وتعالى، فإن كانوا في سابق هذا قبل هذا كانوا محاربين لله ورسوله فاعلين الأفاعيل، لكنهم لما تابوا عما هم فيه وعادوا إلى الرب تبارك وتعالى فإن الله يعني يغفر ذنوبهم، إن الله غفور رحيم، فأخبر أنه يقبلهم سبحانه وتعالى عبادا له مؤمنين صالحين ما دام أنهم رجعوا عن الكفر إلى الإسلام. ثم قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك، طبعا لما كان هذا الحكم عام وفيه أمر بقتل المشركين حيث وجدوا وأينما كانوا وحصرهم وعدم تخلية سبيلهم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قد يحصل بأن يعني مشرك يكون ما يعني علم أمر الله تبارك وتعالى ولا تبين الدين. قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك، طلب جوارك واستغاث بك وأنه يعني يريد أن يعلم يعني هذا الدين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أجر أعطيه الأمن على نفسه وعلى أهله وعلى ماله حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله هذا القرآن، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، فيقرأ عليه القرآن ويدعى إلى الإسلام. يعني كل مشرك يقول ما الأمر وما هو هذا الدين، أعلموني ماذا عندكم، فهذا يؤمن حتى يسمع كلام الله. قال جل وعلا ثم أبلغه مأمنة، يعني أنه إما أن هذا الشخص الذي استجر إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يبقى على كفره ويعني لا يرضى أن يدخل في الإسلام. قال جل وعلا ثم أبلغه مأمنة، إذا لم يعني يستجب لهذا الدين فأبلغ أوصله إلى مأمنه، إلى المكان الذي يأمن فيه على يعني على نفسه. قال جل وعلا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ذلك يعني هذا الحكم الذي جعله الله تبارك وتعالى من إعطاء الكافر الأمن حتى يسمع كلام الله بأنهم قوم لا يعلمون، فيكون هذا بالنسبة لهم فرصة لأن يتعلموا وأن يسمعوا عن الله تبارك وتعالى ويسمعوا يعني هذا الدين، ولعل هذا أن يكون باب ليدخلوا في الإسلام. ثم قال تبارك وتعالى كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله، هذا بيان وتبرير وتعليل لما قطعت عهود هؤلاء الكفار، قطع الله تبارك وتعالى عهودهم، هذه العهود المطلقة. قال جل وعلا كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله، يعني كيف يجعل الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين يعني هذه القيمة وهذا الشأن في أن يجعل لهم عهدا ممتدا دائما مع الله ورسوله، والحال أنهم مشركون كفار وهم قائمون في هذه الأرض الطاهرة الطيبة التي اختارها الله تبارك وتعالى لهذا الدين، فبين أن هذا سؤال يراد به الإنكار وأن هذا لا يكون. كيف يكون المشركين مشركين وهم قائمون بالشرك، ادعاء أن لله تبارك وتعالى شريك، سواء كان شريك في الملك أو شريك في التصريف أو شريك في الخلق أو شريك في الحق، فهذا أمر عظيم جدا. الشرك أكبر الذنوب. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ثم استثنى الله فقال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قيل إنهم هذيل، فإنهم عاهدوا النبي وكانوا معه مسلميهم وكفارهم والتزموا بعهدهم تاما مع النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، المسجد الحرام مكة. قال جل وعلا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يعني طالما كانوا مستقيمين لكم في أنهم لم يروغوا ولم يخونوا في عهدهم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ثم قال جل وعلا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. كل هذه الآيات جاءت في هذا السياق بيان أن قطع العهود مع المشركين هو الحق، وأنهم لا يستحقون أن يكون هناك يعني عهد إلى ما لا نهاية، عهود دائمة وإقرار لهم على ما هم فيه يعني من الشرك والكفر وما في قلوبهم من الإحن والبغضاء على أهل الإسلام ومن انتهاز الفرص للقضاء على المسلمين. وسيأتي إن شاء الله نعيش مع هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.